مسؤول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة روية كامل المقيمة في محافظة مطروح، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم. بتقول فيها: احنا يا حضرات مجموعة من المعلمات اللي بيشتغلوا في مدارس محافظة مطروح، بس مش زي اي معلمات، احنا اللي بيقولوا علينا كده معلمات السركي، يعني المعلمات اللي شغالين بالحصة. وأنا بالنيابة عن زميلاتي وبالأصالة عن نفسي جاي أقدم همستي، لعل وعسى معالي وزير التعليم ينظر في أمرنا ويشوف لنا حل. إحنا بنعمل من 10 سنين في مدارس محافظة مطروح بنظام الحصة، يعني بمقابل مادي ضعيف جدا، وقبلنا النظام ده على أمل إنه هيجي علينا يوم ونثبت ونتعين على درجة. وبعد 10 سنين بعتنا فاكسات ياما لمكتب معالي الوزير عشان ينظروا في أمرنا ويحلونا مشكلتنا ويعينونا زي بقية الناس عشان نقدر نعيش حياة كريمة ونلاقي عائد معقول بدل الشغل اللي بالحصة ده اللي مش جايب همه. لكن الفاكسات ما جابتش نتيجة وما حصلش جديد. قلنا نروح نسأل في مديرية التعليم اللي عندنا في مطروح. إن شاء الله خير يا أستاذ، إن شاء الله خير. إحنا قررنا نعمل إعلان عن الأماكن الشاغرة، وتقدروا تقدموا في المسابقة دي وإنتوا أولى طبعا. سحلب يا إبراهيم. قلنا وماله، نقدم في المسابقة وهم أكيد هيشوفوا إننا لينا الأولوية. بس للأسف يا حضرات اللي حصل إنهم نزلوا المسابقة بشروط لا تنطبق علينا إطلاقا. استغربنا طبعا، رحنا للبيه وسألنا ليه منزلين شروط المسابقة بحيث إنها لا تنطبق علينا. والله إحنا ملناش ذنب يا أستاذ، المسابقة جيالنا بشروطها كده من الوزارة، يعني إحنا لا ناقة لنا ولا جمل في الموضوع. بس ممكن بقى تكتبوا لنا التماس، وإحنا بدورنا هنبعت الالتماس ده على الوزارة وإن شاء الله خير. سندوتشات يا إبراهيم. وكتبنا التماس واثنين وثلاثة يا حضرات، لكن للأسف محدش رد علينا. رحنا نسأل تاني من منطق مضى حق وراءه مطالب، وأعتقد من حقنا، ما هو مش معقول كنا بنتعلم ونتخرج عشان بعد كده نشتغل معلمات بالحصة وبس. ولما سألنا تاني قالوا لنا للأسف الوزارة ما عندهاش رد، وهيبقى الوضع على ما هو عليه يا حضرات المعلمات. فين السندوتشات إبراهيم؟ وبقي الوضع على ما هو عليه يا حضرات إلى يومنا هذا. بس هل الوضع ده يرضي حد؟ هل ينفع نقضي عمرنا نشتغل معلمات بالحصة مقابل أجر رمزي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ بأي منطق يستمر الوضع بالشكل ده يا حضرات؟ والسؤال دلوقتي، مشكلتنا دي هل يا ترى ليها عندكم حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.